ازاي ايه الحكايه دي؟ قال لك كان زمان لما يركبوا الخيل يوم يسابقوا بالخيل، ويمكن الناس الشرقيه او الفلاحين ادركوا مثل هذا، يجوا في موسم الحصاد يعني والارض خاليه يجيبوا الخيول ويركبوا ويسابقوا بعض، واللي يسبق يبقى له مثلا كذا، او الجواد بتاعه يبقى كذا، او اسمه سباق. وبنشوف برضو السباق دلوقتي، بس هما ما عملوش في مجال واسع، عملوها دوائر عشان يبقى يقصروا الايه المجالات. وما كانوا سابقين، سابقين ايه؟ سابقين اخذنا لهم، بل هنجيبهم ولهم مش لا يعجزون قدرتنا عن ادراكهم.